طلب العلم لا سيما أن الناس ما زالوا يعني على بعد شديد في معرفة قدر ومكانة هذه المجالس التي قد أناط الله جل وعلا رفعة الأمة بها، بل أناط الله جل في علاه القيادة والسيادة والريادة لهذه الأمة بهذه المجالس. حقا ليست هذه المسألة فيها من الغلو بشيء، لأن الله جل وعلا جعل رفعة هذه الأمة بعلمائها. ما الفقر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وأنت ما زلت إلى يوم الناس هذا تترضى عن الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة. فهذه المجالس أنيطت الأمة ورفعة الأمة ونجاة الأمة بهذه المجالس. لذلك نحن صنع الهمم بضرب الأمثلة عن السلف الصالح كيف الحرص على طلب العلم. لكن اليوم إن شاء الله سريعا لأن الوقت أيضا مر بنا، أقول من سره أن يكون للأنبياء، هذه ثمرة العلم، من سره أن يكون وريثا للأنبياء، أن يكون مقارنا للأنبياء، أن يكون أيضا مع الأنبياء في مستقر رحمة الله جل وعلا، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر، فعلي بهذه المجالس. لا سيما وأن الله جل في علاه قال أرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، يعني فضل السلام على أدنى واحد من الصحابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى في سنن أبي داود عندما قال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أقول شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. لذلك ابن مسعود قال كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، إن كنت أردت أن تكون وريثا حقا فكون على إرث النبي صلى الله عليه وسلم بخطاه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي نستأنس بها بل حسنها بعض المعاصرين أنه لا يفرق بين النبي وبين العالم إلا درجة النبوة، وأيضا النبي لا يعمل إلا بوحي والعالم لا يعمل إلا بوحي. وحتى استعماله لمسألة الأقيسة الاجتهادية ليرفع الله تعالى ويميز بين العلماء فهو يترسم خطى الوحي فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل لعلي بن أبي طالب في الصحيحين يعني أخصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والله، يعني آل بيت هل خصوا بشيء من العلم؟ قال لا والله، ثم قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن من أحب أن يعلم ما نصب الله من عناية، يعني كيف يعتني الله به أو ما مقداره أو ما مقامه أو ما قدره عند ربه دل في علاه، فلينظر كيف أن الله رعاه، كيف عناية الله تعالى به في مسألة الفقه، لأن الله تعالى قد أناط الخيرية كل الخيرية بالفقه. وقد قالوا قديما من الحكماء والعلماء والنبلاء والرفعاء عندما قالوا إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فإن أقامك مجالس علم مولى فهذه منزلتك عند الله جل في علاه. وقد أناط الله الخيرية كل الخيرية بمجالس العلم عندما قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالمنطوق أن الخيرية منوطة بالفقه في الدين، إذن المفهوم لا فقه في الدين إذن لا خيرية. لذلك قال علماؤنا ما ازداد الجاهل بعبادته إلا بعدا من الله جل في علاه، وما ازداد العالم بعلمه إلا قربا من الله جل وعلا ولو كان نائما على سريره. لذلك هم قالوا إن أردت الدرجات العلى في الجنات فعليك بالعلم، لأن كثرة العبادة بلا علم تبعدك عن ربك لا تقربك من الله جل في علاه. لا سيما وأن السلام قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا ومن رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. هناك أمر يشغل الإنسان جدا أنه يمكن في الحياة يكون قليل العمل أو يكون الحسنات التي حصلها لم تكن يعني من المكان التي ترفعه عند الله جل في علاه، أو يكون بجوار الرحمن جل في علاه أو في الفردوس الأعلى. فعلى مر العصور والدهور إن أبقى شيئا تبقى معه الحسنات فإن هذا الذي يرتفع درجات وهو في قبره لا يعمل شيئا لكن ترتفع درجات، وهذه لا تكون إلا للعالم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مسألة عالية جدا عندما قال الله تعالى وإن ليس الإنسان إلا ما سعى. انظر هنا الآن حتى في هذه الآية وإن ليس الإنسان إلا ما سعى، قد يسعى العبد لغيره خلافا لما قال ابن تيمية وغير ابن تيمية في مسألة الصلاة للغير والقراءة وقراءة القرآن وإهداء الثواب للغير. هذه مسألة مختلف فيها فقهيا، وإن كنت أدين الله أنه لا يصل شيء للميت بحال من الأحوال إلا ما ورد النص الصريح في هذا الباب، لأن الله تعالى قد قطع وجزم محكما بقوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يفتح آفاقا أخرى عظيمة جدا لطالب العلم يعلم كيف أنه يرتقي المنازل العلى عند ربي جل في علاه إن جد في هذا السير في هذا الطريق. إذا مات ابن آدم انقطع عمله هذا الجزم، جزم أنه لا شيء يصل إليه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال إلا من صدقة جارية، والصدقة الجارية لا يصل بها الإنسان إلا بعلم. ارتبط الأمر على العلم في الثلاثة التي تأتي: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. انظر، الأولى ترجع إلى العلم والثانية ترجع إلى العلم. صدقة جارية ولا يعرف المرء الصدقة الجارية من غير الجارية إلا بإيش؟ إلا بعلم. يبقى رجع فقره إلى العلم. وولد صالح يدعو له، الولد الصالح الذي يدعو له لأن ينصلح الولد الولد إلا بعلم، لأنه لا صلاح إلا بعلم. لا يستطيع أنت، لأن رجع على قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالاستغفار العبادة تأتي مسان في التثنية بعد الكلام على ابتداء الأمر بالعلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. لذلك حب العلماء دين، ندين الله به، فهو يورث الذكر كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهذا لا تكون كما قلنا إلا لمن ترسم خطى الأنبياء والمرسلين. فمن رام أن يكون له الذكر الحسن العطر وهو قد مات بين الناس، ولكن روحه ذكره بين الناس منتشرا في الآفاق، فلا بد أن يورث علما من العلم الذي يتعلمه من الله جل في علاه في كتابه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أيضا من رام أن يسلك طريقا إلى الجنة أو أقصى طريق الجنة هو طريق العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صحيح قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، وأيضا في الدروس القادمة أيضا نستنهد الهمم بالكلام على الأمثلة الرائعة في الذين علموا أن الرفعة كل الرفعة في العلم. لذلك كان الثوري كان يقول إن هذا العلم شريف، من رام به الدنيا أخذها لكنه في الآخرة لا يجد شيئا، ومن رام به الآخرة أخذها. أقول زيادة على هذا القول: من رام به الآخرة أخذ الدنيا والآخرة. لأن جاء عن علي بن أبي طالب موقوفا مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وأنت كفى أن تقترن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك رفعة تداني هذه الرفعة؟ وهذا الذي فهم هارون الرشيد عندما قال العامري يحيى بن أكثم قال: أترى أحدا أشرف مني؟ قال ما أو قال: من أشرف الناس يا يحيى؟ فقال: أشرف الناس أنت أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين، وأنت ابن عمرو يا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فأنت أشرف الناس. قال: والله ما أصبت، بل أشرف الناس على الإطلاق، رجل عقد مجالس العلم ومجالس التحديث، ثم قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي العدنان، ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. هذا هو الشرف. هارون الرشيد الآن لا يذكر إلا في التاريخ، وحتى في مغبات التاريخ ترى التاريخ يظلمه. لا نعرف عن هارون الرشيد إلا يواش يواش يواش يواش، صح يواش يواش، وأيضا النساء. وهذا الذي نعرف عن هارون الرشيد في التاريخ الذي ظلم هارون الرشيد، مع أن هارون الرشيد المعلومة أن هارون الرشيد هذا من أعظم العباسيين مكانة ومن أعظم الخلفاء عملا لهذه الأمة الإسلامية، وكان ينتهي نهج عمر بن عبد العزيز، كان يريد يرجع في العباسيين مثل ما في الأمويين مثل عمر بن عبد العزيز. لذلك كان يحج عاما ويجاهد عاما، ناهيك على الصدقة والذي كان يفعله مع احترامي للعلماء. ذهب إلى مالك الإمام مالك، لما دخل عليه الإمام مالك وهو جالس على كرسيه، فدخل عليه الإمام مالك ينظر إليه فقال له: يا أمير المؤمنين، أترى رجلا يعني كبير السن يقف وأنت تجلس؟ فقام ابتعد فرأسه بل وقبل بين عينيه مالك وقال: مكانك هنا يا إمامنا. وأراد أن يلزم الناس بالموافقة فأبى عليه الإمام مالك. فليس تحجيرا، أحاديث المذهب دي مصيبة، إذا كما قلت إن في بعض قطاع الطرق الذين يقولون لا تسمع إلا لفلان ولا تأخذ العلم، ده قاطع طريق عن العلم، هذا قاطع طريق عن العلم، لأن أنت لابد أن تتعلم من شيخك ومن غير شيخك وتنظر أين الحق. إذا كنت حقا تروم الحق وترضى بالحق وتذهب إليه. فهنا هارون الرشيد يقول لأنبل رجل في زمانه أو من أنبل الرجال في زمانه، قال: نلزم الناس بالموطأ. قال: لا، إن فهوم الناس قد اختلفت يا إمام أو يا أمير المؤمنين، إن فهوم الناس قد اختلفت، وهي اجتهادات، إن كان نصا فالزمهم، لأن الله قال: وما أتاكم مالك فخذوه ومنهاكم عنه فإيه فانتهوا. طبعا منتشر جدا بين الناس، صح؟ استغفر الله، دي ليست آية، الآية قال فيها الله جل في علاه: وما أتاكم، يبقى حتى أبو بكر ما قال وما أتاكم أبو بكر، يبقى أبو بكر يسوب ويخطئ ولا نأخذ منه إذا أخذ. وهذا الذي فعله ابن عباس لما ألزم الناس بالمتعة، وتعرفون المتعة أنه يتمتع بالمرأة 4 أيام 5 أيام ويعطيها ما يعطيها ما الأجر بينهم. فلما ألزم الناس بالمتعة هموت ويد هوى، يعني متعة الحج نعم، طب ليه نايم يا حبيبي؟ أنت بتصحى لما أنا بصحيح لسه كان أنا أذهب هكذا مخطئا أجب. لعل هما متعتان حقيقي، بس الذي أريده هنا هما متعتان حقا، متعة النساء ومتعة الحج، بس متعة النساء قد نسخت في خيبر، فقال فألزمه متعة الحج يعني أنه يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يتحلل ثم إلى اليوم الثامن يحرم بالحج. فقالوا له أنت تلزمنا بالمتعة؟ فقال لما تقول إن أبا بكر يقول كذا وإن عمر يقول بكذا، لأن أبا بكر قد منع المتعة وأيضا عمر وأيضا عثمان. فقام ابن عباس فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ماذا؟ من أبو بكر؟ أبو بكر كله، أبو بكر بالأمة بأسرها ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر، لا تعظيم الأشخاص فوق شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، لكن لا تقول وشيخي يقوم الليل ويصوم النهار، هيا هلا وأهلا وسهلا إن شاء الله في الدرجات العلى، إن شاء الله من أتقى الناس ومن أنقى الناس، لكن أصاب الحق أم أخطأ؟ هذا الذي ننظر إليه، أين علمه؟ تدقيقه في العلم وين؟ هذا المقياس، ليس المقياس المقياس، العبادة ليس مقياس. ده المالك يقول لا تأخذ علمك من أربعة، وذكر منها رجل شغلته عبادته عن إيه؟ عن علم. ولذلك أنا أقول لا إحنا نتحرر، والكتاب والسنة حاكم، فمن وافق الكتاب والسنة على الرحب والسعة وحبا وكرامة. طب لو خالف نشتمه ونبقى ليلا نهار ندعو عليه حتى يخصف الله ظهره، صحيح؟ أعوذ بالله من غضب الله. هذا هو دأب الصالحين الذين يسيرون على درب المرسل، لا نبجله ونكرمه ونعرف له قدره وشأنه، ونعرف أن الأمة مرهونة به. العلماء هم أشرف الناس على الإطلاق، لكننا ماذا نفعل؟ نقول كلمة الحق. الحق إيه؟ شيخ الإسلام حبيب إلينا وقلوبنا، والحق أحب إلينا منه، ولذلك لابد يكون في بصيره لطالب العلم. واحاديث المذهب مصيبه، فلذلك هارون الرشيد، وان كانت النكاشف هارون الرشيد هذا الذي يتكلم فيه، عرض مالك حتى انه الزم الناس بكتاب مالك، فمالك قال له لا، فهم الناس تختلف. فنسال الله جل في علاه ان يثبتنا على هذه المكان وهذه المجالس، ونسال الله جل ان يغفر لنا التقصير في حقكم، وايضا اعتذر مره ثانيه على التاخير، ليس بملكي وليس بيدي. ما زلنا مع اشرف العلوم، في العلوم العمليه لا العلميه، العلوم مهمة جدا، وعلم أصول الفقه، بل حتى العلوم الاعتقادية ترتكز على هذا العلم. من لم يتقن أصول الفقه فلا تأخذ منه علما، خذها مني وبعد ذلك ادعي علي بقى أخش مع هؤلاء القوم الذين يدعون، خذها مني وانظر، والله من لم يتقن هذا العلم لا يتقن أي علم بعد ذلك، يعني أو قل لن يصل إلى درجة ممكن يكون ما بين المجتهد وما بين طالب العلم المبتدئ أبدا. ولم تجد فقيها متقنا عاريا عن هذا العلم، ولم تجد أحدا في عضل المسائل والنوازل يتكلم في العضل هذه إلا ما يكون أتقن هذا العلم. لو مش متقن هذا العلم لا تأخذ منه، ابحث عنه وفتش هل هو متقن أم لا، لأن حتى عضل المسائل والنوازل المستجدات لا يحللها ولا يفتت جزئيات هذه المسائل إلا من أتقن هذا. إحنا لما تكلمنا في المقدمة أصالة، إن أردت ورمت أن تكون فقيها وتعلم سعة هذه الشريعة أنها تصلح لكل زمان ومكان، لابد أن إيه؟ أن تعلم آلة الاجتهاد، وآلة الاجتهاد من هنا من هذا العلم. ونحن ما زلنا في الكلام على الحكم الوضعي، كنا نريد نسألك طبعا خلاص يا كرامة أننا تشرفنا بوجودك معنا الآن في هذا الدرس، فلن نسألك عن الأحوال. احنا قلنا الحكم الشرعي له سهمان، السهم الأول ماشي ضبط الكتاب، لكن سكوت مش هقدر استمع، حكمان بسرعة. الحكم الشرعي حكمان، ممتاز. انت بتذاكر بقى، انا قلت لك اطلب العلم اتق الله ما تسيبش العلم. حكم تكليفي حكم وضعي، احنا قلنا الحكم نذكر الاخوه الحكم الشرعي خطاب من ممتاز، خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين، ها بالايش، لا بالاقتضاء اولا، بالاقتضاء او التخير او الوضع، اقتضاء او تخير احكام تكليفيه، افعل او لا تفعل، وجوبا او استحبابا او محرما او مكروها، والمباح في الوسط دخل تغريبا، صح ولا لا؟ او الوضع الاحكام الوضعيه، والحكم الوضعي خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالايش، بالوضع. وقلنا حقيقته ان الله تعالى جعل شيئا علامه لحكم تكليفي على شيء اخر هو الحكم التكليفي، يعني الحكم الوضعي اماره ووسيله تصل بك الى الحكم الايه، التكليفي. اماره تقول لك يجب او لا يجب، أمارة تقول لك مستحب أو مكروه، أمارة تقول لك هذا محرم أو غير محرم، صحيح؟ أخذنا منها السبب والشرط، واليوم إن شاء الله نأخذ المانع، وأيضا نأخذ الصحة والبطلان. هذا إذا اتسع المقام معنا. لكن أنا الآن في المانع. المانع عكس الشرط، أريد أخا كريما يذكرني بالشرط. ممتاز. أنا أتضايق لو ما فيش مراجعة، أتضايق. العلم ليس كذلك. أنا قلت سأموت حتى يحدث بيننا تنشئة طلبة علم، أنا منكم مع بعض نسير الشرط. هو طبعا هو احنا قلنا في البداية الشرط في اللغة إلزام الشيء، أو الشرط بمعنى العلامة. قد جاء أشرطوها، قد جاء أشرطوها. ممتاز. وفي الاصطلاح وصف منضبط أو ظاهر منضبط، صح؟ يتعلق. لا مش أوضح صحيح. طب ماشي آت الآن. لا لو قلت لا في ضبط كتاب هنا أنا قلت هذا الكلام اللي في الشرط، صدقني. بس هات معنا. ممتاز. المنع عكس ده. ايش بقى العكس يا شاطر؟ احل. انت خلاص قتل بما عندك. احل اكرامي في العمر. مين؟ يلا باشمهندس ده حبيبك. هو خلاص وانت اللي دليته على الخير فقال لا يمنعك من هذا الخير. اما ان تقول اما ان احنا خلينا في الشرط. فهذا الشرط لا هذا الشرط. الشرط هو ما يلزم من وجود الوجود، صحيح؟ يعني وجود الحكم ده المعنى. ما يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، ويلزم من عدمه العدم. ها صحيح صحيح. انا ماشي معاكم اتخطئوني. ها الشرط لا يلزم من عدمه العدم ولا الوجود. ها لذاته. الله مش ضمن مش ضابطين ضبط كتاب مش ضمن مش ضابطين ضبط كتاب. لا يلزم من عدم لا يلزم ما الشرط ما يلزم. ممتاز بسرعه. ما يلزم من عدم. ممتاز. اذا خلى الحكم من الشرط لا حكم، لان منوط به معلق. لا شرط اذا لا حكم. ما يلزم من عدمه العدم، ويلزم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا لذاته هذه بسبب المقارنة، لأنه قد يتولد الشرط ولا يتولد الحكم. لا لعلة في إيش؟ في الشرط، لكن لشيء مقارن أو العكس. المانع عكس الشرط. يعني إيش المانع؟ طيب المانع لغة طبعا المانع أنت لابد تعرف تصور. تصور لأن هذا ينفعك أيضا في العقيدة، أنه لا يمكن أن يكون الحكم إلا أن تتوفر الأسباب والشروط وتنتفي الموانع. اذا الحكم يبقى انت لو عندك، انا بكلم مهندسين وربنا يرحمنا وربنا يتولانا، فنتكلم بالقواعد الرياضيه والمقدمات والتبادل والتوافيق. عندنا مقدمه معادله رياضيه، مقدمه تساوي نتيجه. المعادله الرياضيه عندنا سبب زائد زائد. عندكم ولا اسمها بلس ولا اسمها جامع ولا تاخدوها ايه بالظبط المهندسين؟ بلس. ماشي بلس. يبقى سبب زائد شرط. طيب ناقص ولا زائد؟ طرح. طرح لازم طرح. طرح يساوي حكم. فهمتم يا مهندسين؟ ريحوني بس. فهمتم المهندسين؟ فهم الحمد لله بالمعادله الرياضيه. يبقى اذا الحكم لا يتوارد الا بوجود بايجاب وسلب، بوجود وانتفاء. لابد وجود الاسباب مع الشروط، لانه هناك تلازم بين السبب والشرط كما بينا الاسبوع الماضي، وايضا انتفاء المانع يبدا الحكم. يبقى اذا هذه اهميه المانع. والان اهميه المانع انه بانتفائه يوجد وبتواجده ينتفي الحكم. تواجده يبقى اذا لا حكم، اذا وجد لا حكم، لكن لذاته. يبقى اذا اولا المانع لغه الحائل بين الشيئين. المانع لغه كالسد، كمثلا المرأة إذا كلمت رجل من خلف الستار رآها. طب سمعها؟ أجيبه. رآها ليش؟ الستار بقى ده اسمه إيه بقى؟ مانع. يبقى المانع هذا المانع الحائل بين الشيئين، هذا المانع. وأما تعريفه في الاصطلاح صح الفقهاء والأصوليين هو وصف منضبط أو وصف ظاهر منضبط ينعدم الحكم بوجوده أو لا يترتب أثر السبب عليه لوجوده. وصف ظاهر منضبط كالقتل. القتل ده وصف ولا طعام ولا شربه طعام؟ أجيب منضبط أم في احتمالات؟ منضبط. وصف ظاهر منضبط ينتفي الحكم بوجوده. نقول الحكم الإرث، الولد يرث أباه، توافقون أم تخالفون فتناقشوني؟ أريد أسمع بالإجماع تناقش. طيب يعني الولد لا يرث، الفزكة ما تنفعش في هذا الباب يابا حبيبي. الولد يرث أباه أم لا؟ يبقى اتناقش ليش بقى في اتفاق؟ مفيش خاطر، خاطر دي سبع المباريات تتركها. لما اسالك سؤال يسير تعلم ان تجيب اجابه ايش، لان الفزاكه هتيجي على دماغك. طيب يبقى اذا الولد يرث اباه، تتفقون؟ يس. طيب هذا باجماع المجلس صحيح ممتاز. طالب العلم لا يتكلم في مساله الا بايه؟ اين الدليل؟ لا تحكن رأسك إلا بدليل. ها I asked you a question, I want to answer your answer. تفضل. هو بيتكلم بيقول لي إيه؟ تفضل. يعني لا أسيب والله كلامك يمشي في الشارع لوحده. ما تقولش إحنا قلنا، ما قلناش حاجة. بالله عليك، لا والله كما ذكر في القرآن. هذا دليل جميل جدا، بس أنا مش فاهم الدليل هذا. فاهمون؟ أقول لك مين بيقول لك؟ مالها ومال هذا؟ في الإرث يعني. مالها؟ إيش فيها؟ يعني في الأولاد. إيش فيها؟ أنت بتقول للذكر مثل حظ الإنسان، ما فيش أي دلالة فيها. أيوة، قف قف قف عند دائرتك، أحل. لا احنا عافينه من اي سؤال، الراجل خلاص تفضل علينا بعد، فعافينه من اي سؤال. ماشي يا باشمهندس. هو باشمهندس يظهر انه يحفظ القران، فلابد ان هو يستحضر سوره النساء اشد اسعافا لك. ما هو شوف هو خلاص بقى تبرع لك. يوصيكم الله في للذكر مثل حظ يبقى يوصيكم الله في اولادكم اهو للذكر، يبقى ارثهم للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى إذن الولد يرث أباه، صح ولا لا؟ توفرت الأسباب والشروط. ما هي الأسباب؟ النسبية. مش الولد نسيب أبوه، صح ولا لا؟ لا ده خطأ بقى. النسيب اللي هو إيه؟ متجوز بنتي أو متجوز أختي، لا نسيبه. يبقى الولد إيه؟ ليس نسيبا. الولد نسيبه. نسيبه مش ولد ده نسيبي يا ولد يا ولد. ده مش كلام عربي، ده كلام ايه؟ كلام مصري؟ ده كلام مش في كلام عربي، ده كلام ايه؟ ممتاز. يبقى ايش بقى؟ اتفضل فسر مين بقى النسب؟ ممتاز، هذا نسب. وده المصريون جميعا يخطئون في هذا. لما تاتي زوج بنت او زوج اخت يقول لك هذا نسيبي. هو مش نسيب ده سهر، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا النسب. يبقى السبب في الارث هو النسب، النسبية هو الآن ولد ينسب لأبيه، صحيح ولا لا؟ النسبية موجودة، توفر السبب والشرط. الحكم لابد أن يتواجد، لا نسينا شيئا، لابد حتى يتواجد حكم ماذا؟ ها؟ انتفى المانع، الولد قتل أباه. ها؟ الولد قتل أباه، يرث؟ ليش؟ توفر السبب والشرط. ها؟ لم يخلو المقام من إيه؟ من المانع. لم يخلو المقام من المانع، يبقى وجد المانع الذي يمنع من الحكم. فهمتم؟ هذا تعريف. يبقى إذن وصف ضابط ظاهر منضبط بوجوده ينتفي الحكم أو لا يترتب على يمنع ترتب السبب نتيجة على السبب، يعني مسبب لا يتواجد مع السبب. وحقيقته يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. حقيقة ايش؟ مانع يلزم من وجوده العدم. وإذا القتل لا إرث. طيب ولا أقدر أضرب أمثلة كثيرة. طيب الشرح يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود المانع عدم الحكم، عدم الحكم. اضرب امثلة ذلك. المرأة مأمور، المرأة مأمورة، لان المرأة اضعف من الرجل، مأمورة بثلاث صلوات في اليوم والليل، لكنها لابد ان تحافظ على هذه الصلوات في كل وقت يأتي لها. صحيح؟ اسف، هذا وهم لي. سبع مرات ولا خمس مرات؟ خمس صلوات. المرأة مأمورة بخمس صلوات كالرجال؟ ما الدليل؟ نساء شقيقة بجاه في الحكي. نعم، كل العموم بقى يا الذين امنوا اذا قمت بالصلاة. المهم مأمورة بخمس صلوات ثم حاضت، يبقى مأمورة، طيب مكلفة، فهي كرجال لكنها حاضت، نقول الحكم انها لابد ان تصلي. جاء الحيض فمنعه، منع الصلاة، يبقى الحيض مانع من الصلاة. ايضا جاء شهر رمضان فصامت اليوم الاول والثاني والثالث والعاشر، ففي اليوم الحادي عشر نزل عليها الدم، حاضت، اذا امتنع حكم. طب ايش بقى الحكم الممنوع هنا عشان افرق من الاثنين لتفهموا، لان هذه مسألة عويصة بين الاصوليين، مش هدخل فيها عشان ما تتعبكوش، لكن ايضا امر عليها من الكرام، وهو ان الحيض يمنع من اصل وجوب الصلاة ومن الايش ومن حكمها من عمل، يعني لا يصح ان تأتي بها، لا تأتي بالصلاة ولا تقضيها، يبقى اصل الوجوب غير موجود، يعني عند الحيض فالحيض مانع من الوجوب ومن ايه ومن القضاء. واما الصوم فهو مانع من ايش؟ مانع من الاداء، لكن لا يمنع من الوجوب عند الجمهور. بعض الجمهور قالوا لا يمنع ايضا من الوجوب، لان لا اقول الحكم، لان الحكم ايش؟ واجب. الحكم الواجب هذا حقيقة مركبة من سبب وشرط وانتفاء مانع، يبقى الحقيقة المركبة هذه تديني جملة نتائجية الا وهي الحكم اللي هو واجب، يجب، يجب ان تصلي مع دلوك الشمس اذا درك الشمس، طيب، وتطهرت وتوفرت الاسباب والشروط وانتفى المانع اللي هو عدم الحيض، فيجب عليها ان تصلي. فبيقول هذه حقيقة مركبة، الماء الحكم حقيقة مركبة من توفر الشروط والاسباب مع انتفاء، لما انتفى المانع لا يمكن ان يأتيني النتيجة اللي هي الحكم النتائجي المركب اللي هو ايه؟ الوجود. هنا خلاف اصولي بين العلماء، لانهم لما نظروا وجدوا ان المرأة تصوم، يعني تصوم، تصوم ولا لا تصوم؟ تصوم، لان عائشة رضي الله عنها قالت لما جاءت معاذة في الصحيحين تقول يعني المرأة حاضت فلا تصلي، لما لا نقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية انت؟ يعني ايش حرورية؟ من الخوارج، انهم متشددون متنطعون، وهلك المتنطعون. أحرورية انت؟ كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فهنا اختلفت الأنظار بقى الآن. هم قالوا يبقى إذا الصلاة جاء المانع من وجوب الصلاة عليها، لا أداء ولا قضاء، لكن الصوم لو قلنا مانع كالصلاة من الوجوب فكيف تقضي؟ لذلك الأصوليون هنا اختلفوا بقى، فقالوا الحيض ليس مانعا من وجوب الصيام، لأن ليس من شرط الصيام الطهارة، وده صحيح، لذلك الجنب يقوم جنبا وعليه أن يصوم، خلافا لأبي هريرة، لأنه قال أن عائشة قالت أن الإنسان كان يقوم جنبا، أبو هريرة كان يقول من قام جنبا فعليه أن يقضي هذا اليوم ويمسك وعليه القضاء. عائشة قالت كيف ذلك وقد كان الإنسان يقوم جنبا فيصوم ويغتسل ويصلي، فليس شرطا الطهارة، ليس شرطا في شرطا في صحة الصيام، لكن بالنسبة للحيض يمتنع أن تصوم، امتنع أن تصوم. فهنا بقى العلماء الأصوليون قالوا، الجمهور قالوا هي مخاطبة بالصيام واجب عليها، وإن كانت ممنوعة من إيش؟ من الأداء، من الأداء، لأن في وصف معين مانع، فلا يمنع من وصف الوجوب وجود المانع، والنتيجة التي قد استدلوا بها على أن الوجوب لا يمتنع من وجود المانع، قالوا الدلالة على ذلك أنها تقضي الصوم. ها؟ سميناه مانع لأنه منعها من الأداء أهو الآن. هي في رمضان لا تصوم، ولو صامت لا أثمت. قالوا النتيجة أنها إيش؟ تقضي. فهمتم؟ هذا قول الجمهور. أنا عارف إن المسألة صعبة لكن تفت مع اصبروا. اصبروا على العلم والله تنالوا، والله العظيم هتتلذذوا بعد ذلك. في مرارة في أول الصبر لكن نهايته تكون نسك بعد ذلك. فإذا هي الآن الأصوليون يقولون لا، هي مأمورة بالوجوب، هي الذمة مشغولة بالصوم لكنها لا تستطيع أداؤه في نفس الوقت لإيش؟ لهذا الوصف الحيض. مفهوم؟ بالله عليكم. طيب جمهور هذا قول الجمهور قالوا واجب عليها من ابتداء الخطاب، وبعض العلماء المحققين قالوا لا يجب عليها في ابتداء الخطاب، لأن الحكم التكليفي حقيقة بسرعة مركبة من توافر شروط وأسباب معه انتفاء. إذا اختل واحد من الاثنين الحقيقة المركبة لا تتواجد. فجاء الجمهور قال يرد عليكم أنها تقضي لو لم تكن مخاطبة بالصوم حال تكونها حائضا لم يكن عليها القضاء. كيف هروب هؤلاء المحققين من هذا الإلزام؟ شوف أقطع ذراعي لو حد فاهم الإلزام أصلا، يعني أنا أصلا مش منتصر إجابة، أنا أعرف إن مش فاهمين الإلزام. واحدة واحدة، الجمهور يقولون هي النزاع فين عشان تتصور المسألة، العلم التصور، النزاع وين؟ الخطاب ممتاز، هي مخاطبة ولا مش مخاطبة؟ يجب عليها حين حالت كونها حائضا ولا ما يجب؟ الجمهور قالوا يجب. قلنا ثم تؤدي، قالوا لا تؤدي. قلنا اذا لا تجب لانه في مانع، مفهوم؟ قالوا لا، نحن نقول بالوجوب، وامتنعت عن الاداء في هذا الوصف عارض، والدلاله على الوجوب انها ايه؟ تقضي. فهمتم؟ اما الاخرون فقالوا لا، ليست مخاطبه. قالوا كيف؟ قالوا انكم تتفقون معنا انها لا تستطيع ان ايه؟ ان تؤدي وقت الخطاب، يبقى ليست مخاطبه. فقالوا إذا نلزمكم، الجمهور الذين يتعاركون معه، الجمهور قال إذا نلزمكم بأنها إيه؟ عليها القضاء، فكيف تجيبون؟ نسمي بقى ما زي ما تسمي، سمي سم، سمي شيطان، سمي. كيف الهروب؟ كيف الرد؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ هنا مكمن الإجابة. أشوف أنت بقى، أنت بركة يا جت لك كده وأنت لا تعرف شيئا عن أي شيء، ما تعمليش فيها، أن أنت أصلا بيجات هي نازلت. أنا والله أي أشهد الله أصدق، الملائكة لما تحف في طلبة العلم البركة بتنزل. هو العلماء الذين يخرجون من هذا يقولون أمرت بالصوم بإيش؟ بأمر جديد، ليس بما حال الخطاب، بأمر جديد. والدلالة على أمر جديد أنها قالت كنا نؤمر، يعني بعد الخطاب، بالقضاء، قضاء الصوم لا بقضاء الصلاة. قالوا إذا الأمر هنا كان أمرا إيش؟ جديدا. وده تتفرع عليه مسألة بقى علمية فقهية، مسألة قضاء الصلوات، هل تقضى ولا ما تقضى؟ هؤلاء الذين قالوا بذلك قالوا لا، قضاء الذي فرط وتعمد في ترك الصلوات لا يقضيها إلا بأمر جديد. قالوا والناس جاءه الأمر الجديد، من ناسي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. طب دينا فرقة القول، خلينا في الأمثلة، أنا شايف العقول كده هتموتنا، أنا يعني أنا هيجيلي كبت في صدري، فدعونا خلينا نعرف والتصور. المانع يمنع من وجود الحكم، صحيح الحكم واجب حرام مستحب، المانع يمنع من وجوده. تكلمنا عن الوجود كالحيض مانع من وجوب، ومانع من وجوب الصوم أيضا يمنع من الاستحباب أو من الوجوب عند ابن حزم. الحيض مانع يمنع من إتيان الرجل إيش لزوجته، فنحن نقول إنه لو طلبها لفراشه يجب عليها الإيه؟ الامتثال، وإلا باتت لعنها غضب عليها من في السماء. إذا جاء الحيض هي طبعا واجب عليها أن تنصاع، صحيح ولا لا؟ إذا طلبها يجب عليه، أما هو إتيان لها استحبابا، إلا إذا طلبت هي واحتاجت يجب عليه أن يعفها، لأن هذا المقصود الأسمى من النكاح. فنقول جاء الحيض فمنع من المستحب ومن الواجب. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، لذلك السلام قال اسمعوا كل شيء سوى النكاح، يعني الوطء فلا يجوز. يبقى هذا أيضا من الأمثلة التي تثبت لك المانع، فقط تثبت لك المانع. هذا الشطر الأول ألا وهو الكلام على أن المانع وجوده يمنع وجود الحكم أو ترتب الأثر السبب عليه. أيضا من الأمثلة عشان نزيد الإخوة في الأمثلة، الزوجية سبب في الإرث، في الإنجاب. طيب حاضر، والعقم مانع، خلينا نشوف العزل مانع، لكن هذا مكتسب كما سنرى أنواع الموانع. فالزوجية سبب في الإرث، فإن قتلت المرأة زوجها يعني البنت كانت بكر وصغيرة سن 18 سنة، جاءها رجل شاب 21 سنة كانت ستموت عليه، لكن قال اقرضيني المهر. فقالت يعني أنا أتيت بك لتبكي علي. فجاءها رجل 95 سنة وبيقول الحمد لله أنا ما زلت في قوتي وعنده أملاك، فقالت الحمد لله هذا يدخل علي وأغسله بعدها، فبنى أرث كل هذا المال وتزوج ما شئت من الشباب. فلما جلست كان الرجل هذا بياكل سمن صعيدي، يعني سمن عظيم، يعني جالس بقى 95 وبيستقبل 95 القادمه. فالمراه طبعا تاخر عليها الموت، تاخر على الرجل الموت، فارادت تخلص منه. لما؟ عشان ترثه. نعم. وطبعا سبب الارث هو ايه؟ اللطم على الوجوه. امال ايه؟ الزوجيه. سبب الارث. اذا السبب متوفر عشان تغفر. طيب، وهي سترك قتلته. ولما جاءت عند الإرث جاء الفقيه فقال نعم أنت ترثين، قد توفر السبب والشرط، لكن يبقى لي أن أبحث عن إيش المانع. لا يرث القاتل، هذا قال النسل. يبقى إذن القتل مانع من إيش؟ من الإرث. وجود القتل يمنع من وجود الحكم، ألا وهو مع توفر الأسباب والشروط. أيضا من هذه الأمثلة رجل قام فاستقبل القبلة فكبر وصلى وبكى وهو يقرأ القرآن، وكان خاشعا متضرعا، وفي الركوع وفي الرفع وهو يصلي كان هذا الثوب الذي صلى به ثوبا عليه نجاسة، وهو يعلم أن عليه نجاسة ويرى النجاسة التي عليه. وبعدما انتهى قال ما صليت مثل هذه الصلاة، هذه الحمد لله صلاة فيها البكاء والخشوع ولا رياء فيها، فهي مقبولة عند ربنا جل في علا. فجاء الفقيه فاشتم رائحة الثوب فقال ثوبك فيه نجاسة، قال نعم فيه نجاسة، ايش فيه؟ فقال له صلاتك إيش؟ قال أما تعلم أن الصلاة في ثوب النجس باطلة؟ فقال نعم أعلم، أنا لابد أن أقول أعلم، لأنه هو لو قال لا أعلم فالناس في المنهيات يغتفل له. أنا أريد أطبق القاعدة. يبقى إذن الرجل أتى بالشروط والأسباب، دلكت الشمس وتوضأ وصلى واستقبل القبلة وقرأ القرآن الفاتحة ركن في الصلاة وبكى وخشع، لكنه جاء مانع يمنع من صحة الصلاة. سيب القبول، القبول عند الله، جاء مانع يمنع من صحة، مع أنه أخذ بكل الأسباب والشروط التي بها تكون صحة الصلاة، لكن جاء مانع يمنع من صحة الصلاة، ألا وهو الصلاة في إيش؟ ثوب النجس. لأن رجع على قال وثيابك فطاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بنعله، فصلوا الناس بنعالهم ثم خلع نعله فخلعوا النعال، فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا والله يا رسول الله، قال سمى حملكم، قالوا والله يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا، قال إني قد أتاني جبريل وقال إن في نعلك قذرا أو أذى. فالغرض المقصود أنه من شروط الصلاة أو شروط صحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرا. يبقى إذن نجاسة الثوب مانع من صحة الصلاة. أيضا هذا بالنسبة للعبادات، في العقود أيضا والمعاملات الغرر مانع من صحة البيع، الغرر لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فجاء الرجل فقال ما لك ولي؟ هو الرجل أعطاني هكذا صندوق، وقال الصندوق بمئة درهم، وأنا ما رأيت صندوقا بهذه الشياكة وهذا الجمال وهذا العظم والكبر بمئة درهم، حتى لو في الهوى فقط اشتمه هذا خير انا اريده. والتراضي كان بيننا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ركن الاعظم في البيع هو ايه؟ انما البيع عن تراضي. قال في تراضي بيننا. يبقى الفقيه كيف يرد عليه عندما يلزمه بان التراضي تواجد؟ نقول صح، الشرط والسبب قد ايش؟ قد والركن قد توفر، لكن لم يخلو الحكم من لما ورد المانع انتفى. ايش المانع بقى من صحة العقد؟ الغرار. مفهوم؟ بهذا تطبيق بالنسبة للمانع. ايضا من ذلك رجل دخل على امرأتي وكان يعشقها، عاش دهرا يدعو الله اللهم زوجني هندا، ودفع مهرا عظيما من اجل ايش؟ من اجل الزواج من مين؟ من هند. فبعدما تزوج هندا سمعنا بعدها بشهر انه طلقها. كنا كيف رجل يحبها ومدة طويلة يدعو لنا أن يتزوجها، فبحثنا ونقبنا فوجدنا أن هناك رجلا في المنطقة، هو كبير المنطقة، رجل يعني أسد كما يقولون مستولي على المنطقة بأسرها، رأى هندا ورأى طرف خضر عينيها، فما استطاع أن يقف على قدميه، بات ليلا يحلم بمن؟ بهند، وأراد هندا ما شفه له، كيف يصل إلى هند؟ ما تسيبه شيخ يمشي زي ما هو ماشي، ما هو انا بينه وبين هند جسرا، ما هو ها قد اقيم بينه وبين هند ايش اقام بينه وبين هند جسرا، من هو اللي هو مين اسمه ايش اللي هو بيحبها زايد اللي بيحبها. فجاء الرجل هذا الظالم فاخذه وربطه ووضع السكين عليه رقبته فقال اما ان تطلق واما ان تفارق الحياه. فجاءت هند، فماذا فعل زيد؟ اكمل القصه حتى يفهم الاخوه. فماذا فعل زيد؟ خاش على نفسه فقال لها انت طالق بالثلاثه لا رجعت لك، بائن بينونه كبرى، ومشى. بعدها انت كمان فقيه، فلو فقيه اعتف. قال لها انت طالق فطلقها. وسمعنا بعدها بمده اراد هذا الظالم ان ايه ان يتزوج، فجاء ليتزوجها، جاء الفقيه فقال له زواج الظالم من هند ايه ممتاز مستزين باطل. ليه ما باطل؟ لان الزواج الاول لم ينعدم، هي حليل الرجل، فكيف تستحلها لنفسك؟ قالوا لا، طلقها ثلاثا. قلنا هذا الطلاق نعم توفر فيه شروط الأركان، انه قال طالق تلفظ والله جعل قال والطلاق الطلاق مرتان تمسك معروف، لكن هنا يأتي المانع، لم يخلو الحكم من ايه؟ وما هو المانع يا شطار؟ الإكراه. ولذلك الإنسان يقول لا طلاق في إغراق، لا طلاق في إغلاق. وقد قال الإنسان صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أكمله وما استكره عليه. يبقى إذن الحكم باطل، لم يتواجد حكم الطلاق من أجل المانع، مع أنه أتى بالأسباب والشروط، لكن المانع جاء فمنع من الحكم. هذه بالنسبة للأمثلة التي تثبت لك مسألة المانع. المانع له أقسام، منها أولا المانع سماوي، مانع سماوي ومانع مكتسب، يعني مانع ليس بيد الإنسان، هذه من أقسام المانع، مانع ليس بيد الإنسان ومانع مكتسب بيد الإنسان. المانع الذي ليس بيد الإنسان كالعوارض الأهلية كالجنون والعكة، والنوم أيضا، النوم قال هو من عوارض الأهلية، وإن كان هذا في بحث إن شاء الله سيأتي في مسألة التكليف. هذا مانع من موانع الإيش؟ الحب. إيه هو الحكم اللي احنا عايزينه؟ أهم حكم نتكلم فيه لما يكون رجل معتوه مجنون، يعني إيه؟ والإنسان يصوم، التكليف ممتاز، اللي هو المسألة الكبرى عدم العقل. العتة مانع من موانع التكليف، يعني ايش مانع من موانع التكليف؟ يعني نقول لا يلزم لا بصلاة وإن صلى، ولا يلزم بصوم وإن صام، ولا يلزم بايش بزكاة، ولا يلزم حق، ولا يلزم بزكاة. ليش؟ لانه ايش؟ لانه معتوه ممتازين. انا اجركم تنجرون، سهل جدا اجر. لا، الحق ان هذه موانع التكليف التي ليست بايش بضم اموال. المجنون يجب في ماله الزكاة، وانا امشي معكم وانتم شون. المجنون لو عنده ملايين ليش؟ لان نظر الشرع هنا لا ينصب للمجنون فقط، ده ينصب للمجنون وينصب لمن؟ للمحتاجين، عشان تعرف سماحة هذه الشريعة. ان افترض الله في الاموال سبق الحق الفقراء، فلذلك المجنون يجب في ماله الزكاة وان كان معتوه. ولذلك ضمان المكتفات يجب، وهذا من باب الوضع. هنا المسألة وإن كانت ظاهرها التكليف لكنها من باب الوضع كضمان المكتفات، فيجب نعم يجب على الولي أن يخرج الزكاة من مال المجنون، يجب عليه أن يخرج الزكاة، مفهوم؟ نعم، كما يجب على الصبي. يبقى إذا المعتوه العتم هو مانع من التكليف، النوم من نفس الأمر، لكن هل هو مانع من التكليف؟ لا، الرجع يعني بعض الأصولين قالوا ذلك، قال النائم ليس مكلفا، لو مات لا يحاسب، لكن نحن نقول هو ليس بمانع من التكليف، هو مانع من الأداء، عذر عن الأداء. لذلك تكليفه ما زال قائما، الإنسان قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. طيب، وهذا المانع هو مانع السماوي، مانع مكتسب. المانع المكتسب هو أن يمنع نفسه من التكليف بشيء اكتسبه بيده كالسكر، بالسكر تثبيت العقل، فيثبت العقل جدا لو شرب الخمر، لو شرب الكنياك ممكن يذهب العقل. ها، السكر سبب فيه وزوال العقل، مانع من من يعني ما له من التكليف، ما له من التكليف عند الجمهور أو عند المحققين، وإلا فهم يفرقون بين العبادات والمعاملات، يقول لا يصلي لكن المعاملات هو ملزم بها، لو مضى على شيء لو قاتل يقتل، مفهوم؟ فالحق أنه أصلا يقولون ولو طلق يقع طلاق، وصحن ولا يقع طلاق، يبقى إذن هذا منع مكتسب ولا منع سماوي؟ مكتسب. أيضا القتل، أن يقتل الابن أباه، أن يقتل الأخ أخاه نجي أن يرث، هذا أيضا منع من الإيش؟ من الإرث، هو يبقى منع مكتسب. طب ما الفرق بين المنع المكتسب والمنع السماوي؟ فرقان. الفرق الأول أن المنع السماوي هو بقضاء الله محض قدر الله جل وعلا على العبد، والمنع المكتسب وإن كان من قدر الله لكنه أيضا من فعل العبد، يتدخل فيه فعل العبد بما كسبت أيديكم. الفرق الثاني مهم جدا، لا يأثم في المنع الأول ويأثم في المنع الثاني، يبقى ارتبط به تكليف، المنع الثاني ارتبط به تكليف، لا أثم ولا يأثم. هنا هذا قسم من أقسام الموانع. من أقسام الموانع أيضا اللي هو المانع من الابتداء، عندنا مانع من الابتداء والدوام، مانع من الابتداء دون الدوام، مانع من الدوام دون الابتداء، يعني الحكم قد يكون ابتداء يحل طيب وانتهاء لا يحل، دواما لا يحل، او يكون دواما يحل لكن ابتداء لا يحل، او يكون ابتداء ودواما لا يكون متوادي. طب يعني مانع يمنع من ابتداء الحكم تنشئته او دوامه، ده قسم اقسام المانع. او مانع يمنع من الابتداء لكن لا يمنع الديمومة، او مانع يمنع من الديمومة لكن لا يمنع من الابتداء. هذه اقسام ثلاثة، الاقسام ايش؟ هذه اقسام اخرى من اقسام المانع، والامثال على ذلك كثير. لو قلنا مانع من الابتداء، مانع من الابتداء والدوام كالرضاع بالنسبة للنكاح، خمس رضعات مشبعات على الراجح من قول المحققين تمنع من ايش؟ تمنع من الزواج ابتداء وايه ودواما. طب ازاي بقى ابتداء ودواما؟ هند، لا سيب هند عشان هند طالت معانا، بوسينة، ما اسمك؟ سليمان يحب بوسينة ويقول ملاش يريد الزواج من بوسينة، وعند يوم العقد جاءت امرأة هو يبغضها بغضا شديدا هذه المرة، فقالت من تتزوج مبارك؟ قال بوسينة، قالت بوسينة انا ارضعتك وارضعت بوسينة، خمس رضعات مشبعات، فحرمت عليه مين؟ بوسينة. المصيبة ان سليمان ما كان يعرف هذا الرضاع، وتزوجها وانجب منها خمسة، عندك كم ولد؟ انجب منها ولدين، فجاءت المرأة فقالت حبيبي أين أنت؟ أنا استقدتك، أنت تزوجت أم لا؟ لا تزوجت، وتزوجت عندي منها إيه؟ رزقان الله منها ولدين. قالت من تزوجت؟ قال تزوجت بوسينة، ضربت على صدرها. فالرجل سليمان تدبر الضرب على الصدر، علم أن هناك شيء من شيئا، فقال ما بك؟ قالت قد أرضعتك أنت وإيه؟ بوسينة، خمس رضعات مشبعات. يبقى وجوبا على سليمان ماذا يفعل؟ ايه يعني ما تقتلش، لا تقتل المرأة ولكن تفارق، ده اسمه ايش؟ رضاع منع من ايش؟ لا من الدوام، لانك تزوجت خلاص. يبقى هنا نقول هذا هو الان منع من الابتداء، ابتداء لما يعلم خمس رضاعات مشبعات يحرم. النسلم قال انما رضاع النسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وخمس رضعات مشبعات يحرم، فهنا وضع خمس رضعات يبقى ابتداء لا يجوز، ولو تزوجها غافلا فوجوبا عليه ان ايه؟ وجوبا لابد ان يفترق منها. والدلالة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال رسول الله ان هذه المرأة زعمت انها ارضعتني وايه؟ وكان انجب منها وزوجاتي ويحبوها جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها. قال يا رسول الله هذه وتلك، يتكلم عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فارقها كيف وقد قيل. هنا مسألة فقهية يختلفون فيها، هل هو جزم المرأة جزمت بأنه هو جزم أنه تيقن أنه رضع ولا ما رضع، وخمس رضعات وخمس رضعات، لكن الإنسان قال ورعا إيش فارق. يبقى إذا لا أكلم ملاش حكم، أكلم أقل من خمس رضعات ملاش حكم. أيضا من ذلك مثل، هذا مثل على المنع من إيش؟ مانع يمنع الابتداء ونفس الأمر الزواج من الخامسة. رجل فارس ميدان يقتدي بالسلف الصالح، قال ابن عباس كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. وطبعا المرعوبين لا يسمعون هذا الكلام. الأصل في النكاح كله ساكت الأصل في النكاح التعدد. قول ابن عباس هو الذي خلف ذلك، ولك في رسول الله أسوة. ابن حزم غالى في الأمر وقال السنة نتزوج تسعة، فخطا منه هذا. لكن هو المهم الرجل فارس ميدان وقد ايش اتى بما عليه فتزوج اربعا، ولم يتزوج اربعا جاءته امراه علم انها كانت في ضنق شديد وزوجها مات ولها ايتام وهي تحتاج وتفتقر، قال ولما لا اعف هذه المراه، فدخل على الباب الخامس وتزوج المراه الايه الخامسه. له حالتان، الحاله الاولى لما جاء يتزوج جاء الفقير قال له كم امراه معي تحتك؟ قال تحتي أربع نسوة. قال إذن لا يجوز لك أن تتزوج. ليش ليش ليش إيش المانع؟ اكتفى بالعدد أربع مثنى وثلاث و يبقى منع من الابتداء ولا ما منع بالابتداء؟ طيب لا، في الحالة الثانية أنه لما أراد أن يعف هذه المرأة تزوجها وشهر وشهرين وثلاثة، جلس معها شهر شهرين ثلاثة، جاءت بعد ذلك امرأة كانت لبيبة قريبة فقيها تعلم ابنها هي الأم، فلما علمت أنه تزوج الخامسة قالت له كيف تزوج الخامسة وقد قال الله جعل في كتابه مثنى وثلاث ورباع؟ قال وما يلزمني الآن؟ قالت يلزمك الفراق. يبقى هذا منع يمنع من الابتداء ويمنع أيضا من الدوام. يا رب يكون الكلام مفهوم. نعم ده دخل على طمع. لا إيه. اما تبقى تقع في الموضوع ده نبقى نبين لك. وبعدين خلي بالك انا عارف ان انت اصلا بترجع بقى ممكن تتطحن. يعني انا ما اسمه ابو من اللي ابنه كان بيلعب معانا ابو ملاش ملاش اما تقرص. طيب انا اقول ايضا من المانع الزواج من الاختين. تزوج هندا سيب هند، تزوج خديجة واختها سودة اعجبته فتزوجها، له حالتان. تزوج خديجة فعجبته سودة فذهب يتزوج سودة، فجاء الفقيه فقال أنت متزوج أختها فلا يجوز لك ابتداء أن إيه؟ قال ما الدليل؟ قال قول الله جل في علاه وأن تجمعوا بينه مفهوم؟ لا، في غفلة سودة كانت في مصر وأيضا وكانت خديجة في قطر، فتزوج خديجة في قطر ولما ذهب إلى مصر رأى سودة عجبته فتزوجها. لا يعلم من أختها. قال الأولى أن بر بهما، البر بهما من أفضل الطعام، فتزوج بها وجلس معها شهرا شهرين ثلاثة أربعة. فلما رجع إلى قطر وجد حقل العلم ومجلس العلم في قطر، فقص قصته على الناس ليأتسوا به، فقال له الفقيه أخطأت خطأ فاحشا، إنك لا يجوز لك أن تجمع بينه لقول جعله أن تجمعوا بينه. يبقى إذن يلزمه التفريق، لأن السلام قال لما تزوج رجل أختين طلق إحداهما، ومعناها فارق إحداهما، لأن العقد الثاني لا يمكن أن يكون صحيح. يبقى هذا منع إيه؟ منع إيه بسرعة حبيبي؟ ابتداء مانع يمنع ابتداء وانتهاء أو دواما. طيب من ذلك أيضا أمثلة، حتى كثر الأمثلة هي المهم في الفقه وأصول الفقه الأمثلة عشان تتصور المسألة. بقى رجل سرق عبدا أو قل رجل سرق أرضا، لا سرق سيارة، رجل كان خبيرا المهندس سيارات، كلهم مهندسين، مهندس سيارات ويعرف كيف يفتح السيارة لا تفتح وكيف أيضا تشغيل المحرك، فكلما يمر عنده اسمها عقدة المرسيدس، كلما يمر من المرسيدس سوداء بالذات، أي واحد عنده سوداء يخبيها، كلما يمر بسيارة مرسيدس سوداء ما يستطيع أن يتحكم بعقله فيفتح ويأخذها وإيش ويمشي بها، لما يمشي بها ينزل الى الحراك الناس يعني تجتمع عليه تريد شراء الايه، وكل رجل ينظر الى السيارة السوداء يعني تعجبه جدا فيقول بكم؟ يقول بخمسين، يقول لا سبعين خذ. فالرجل سرق عشر سيارات وباع العشر سيارات، طيب كل سيارة بثمن كذا وكذا وكذا، مئة الف ما خمسين، مئة الف. فنقول له الان هذا البيع قد تم، قد ايش تم، واخذ الرجل سيارة السوداء فسافر والثاني اخذ المال وانتفع به وتزوج اربع نساء، هل العقد يصح؟ الرجل وهو يصلي بالليل سمع قول الله جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم فخاف، فقال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فتاب الى الله جل في علاه، فلما تاب قلنا له ان من تاب تاب الله عليه، لكن يبقى عليك في توبتك ها شرط وامر جلل الا وهو رد الحقوق الى إلى أهلها. قال كيف نرد الحقوق وقد تم البيع؟ تم البيع. فنقول له إيه؟ ثم في السيارة دي علاجها فقهيا معروف. نقول له إيه؟ البيع ممتاز. لما يعني لما تكلم أصوليا بقى؟ الآن احنا بنرتبك أصوليا، احنا بنرتب رأي، وانت فكرنا عمال اضرب الأمثلة دي عشان نتسلى مع بعضنا في المستقبل بتكلم فيها، ده انا برتب عقلك أصوليا عشان تكون طالب علم حط عقل النطق ممتاز. قل لا مش ابتداء، قل هنا الآن الحكم لم يتوفر لما لوجود مانع. يبقى ابتداء ولا دواما؟ دواما هو الآن، لأن هو باع صح ولا؟ نقول لا صح كلامك، ده ابتداء ودواما، لأنه ابتداء البيع أصلا لا صح، وإن تبادلتما الثمن والسلعة هذا الدوام لا صح أيضا. يبقى احنا عصفنا به ابتداء ببطلانه، وفي الدوام أيضا لا استدامة. يقول انتقل الملك، أخذت المال والثاني أخذ السيارة، قلنا لا، وجوبا لابد من رد ورد أيضا الثمن. ما هو هذا بقى علاج العلاج الفقري في الضمان بقى، هذا امر اخر. لكن انا اقول اذا الغصب مانع يمنع من عقد البيع ابتداء وانتهاء، هذا بالنسبه لبيع الموصوب ايضا، وايضا بالنسبه للطلاق، بالنسبه للبس المخيط، اسف لبس المخيط، تعرفون لبس المخيط اللي فيه ايه؟ اللي فيه ايه؟ اللي هو فيه ايه؟ اللي فيه الخيط. اي خيط بقى؟ خيط الكتان ولا خيط الحرير؟ ايه المحرر فيه؟ ايه ما حددش، بس بالضبط خلينا معاه خيط الكتان وخيط الحرير. يبقى خيط الكتان فقط، يبقى كل شيء فيه خيط يكونه ما هو مخيط. يبقى اللي فيه ايه؟ اللي فيه الخيط. هذا الخطأ الفاحش عند الناس. المخيط معناه له ايه؟ اللي هو محيط بالجسد، ده معناه المخيط، كالعمامة. ولذلك السلام لما سأل ابن عمر عما لا يلبس المحرم قال ايه؟ لا عما يلبس المحرم كثير، فنقل له المحرم، قال لا يلبس السراويل، لا يلبس الايه؟ العمائم ولا السراويل ولا الخفاف. فهنا نقول لبس المخيط يحرم. ايه اللي لا يا ابا؟ يعني اي حاجه فيها خيط ما ينفعش يلبسها صح؟ لا يلبسه لباسا مفصلا عن لبسه. طيب هو هذا في ايش بقى عندك تاني؟ انت كل ده اللي لحد دماغك انك عايز تتجوز اربعه النساء بيحسوا الدماغ، خلي بالك اياك واياهن. ده في الصحيحين اخويا ابويا، في الصحيحين يابا، ولا السراويل ولا البرانس. جيد. يبقى نقول الان الاحرام، ايوه الاحرام مانع من اللبس ها المخيط ابتداء وانتهاء. الاحرام مانع من لا ما يجوز الا اذا كان عامل زي الازار، الازار يبقى مفتوح للاخر لا يكون كالتبان. يبقى الاحرام مانع من لبس المخيط ابتداء واستداما. لا استدامه معنى ايه ابتداء؟ يعني ابتداء عندما قال لبيك اللهم وعمره قل نخلع، اخلع اولا ونلبي، اخلع الايه؟ المخيط. لا راجل تركنا، وده بقى في الحج كتير، روح عرفه وشوف بقى الناس اللي قاعدين حاطين رجل على رجل، وانت شايف لابس سروال طويل جدا جايبه من الصعيد وجالس في ايش يا راجل؟ خد التستر، التستر ايش؟ انت تخالف ربنا؟ ده اللي في عرفه قال تخالف النبي. يبقى هو هذا. فانت ايش تفعل بقى الان؟ تقول الان انا عندي مانع يمنع لبس المخيط ابتداء، يبقى اول ما يريد الاحرام والتلبيه لا يلبس الايه؟ السراويل. طب لبسها ورحل بها وذهب وطاف ووقف على عرفة، وهو في عرفة أنت لمحته، هل تتركه تقول له ما هو الزمان كله مر وهو إيه وهو لبس؟ ما تسيبه بقى يتم ويستر والحمد لله يا صح؟ لا. يبقى الإحرام مانع منه ابتداء وأيضا إيه؟ دواما. صحيح ولا لا؟ نقول له لا اخلع الآن، اخلع الآن. وإيش الدليل على أن الإحرام يمنع من المخيط ابتداء واستدامة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل لبس جبة وتضمخ بإيش؟ بالطيب تفوح رائحة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرف أن الحكم هذا لا يجوز في الحج لكن لا يعرف في العمرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ماذا أفعل في عمرتي؟ فقال إذ اعمد إلى الجب. هنا أحرم الرجل، تصوروا المسألة، أحرم الرجل وعليه ابتداء ولا ولا ولا دواما؟ لا ما ابتداء أو خلاص ابتدى بها هو الآن. يبقى هو أحرم وعليه الجب، وأيضا أحرم وهو متضمخ بالطيب، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان تعرف ان لبس الاحرام يمنع من لبس المخيط ابتداء وانتهاء. بعد ما لبس قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمد الى الجبه فايه فاخلعها، واعمد الى الطيب فاغسل الطيب عنك، فاغسل الطيبة عنك. يبقى اذا منعوا من الدوام ولا ما منعوا؟ يبقى اذا يبقى عندنا مانع يمنع من الابتداء ويمنع من الدوام، وعندنا مانع ايضا مانع يمنع من الدوام دون الابتداء، يمنع من الدوام دون الابتداء. هذا بالنسبه لايش؟ كالطلاق، مثل له كالطلاق. زي تزوج هندا وعاش معها دهرا ثم قال لها: قد عفت العيش معك، اني ما اراك الا كاذبه، اني ما اراك الا تكفري بالعشير، انت طالق بالثلاثه. فطلق، فالطلاق ده يمنع ايش؟ الدوام، لكنه لم يمنع. طب ازاي بقى لا يمنع من الابتداء؟ ازاي الطلاق لا يمنع من الابتداء؟ ازاي الطلاق لا يمنع من الابتداء؟ هو نعم الطلاق لا يكون ولا مرتبا بعد ابتداء، صحيح ولا لا؟ لا، وممكن نقول لا يمنع ابتداء. قالوا كيف؟ قلنا هو يقول: ان تزوجت هندا بنت عمرو فهي طالق، هو لسه ما تزوجهاش وذهب فتزوجها، هل الطلاق هذا المبتدا يمنعه؟ لا، ما يمنعوش، لا عبره به، لان لا طلاق الا مرتبا على النكاح، لان الحديث صريح ان سلم قال: لا طلاق الا فيما يملك ابن ادم، وهو لا يملكها اصلا. يبقى اذا عندنا مانع يمنع من ايش؟ من الدوام، هو الابتداء يجوز له الزواج والعيش معه، لكن يمنع من انت. الثالث مانع يمنع، وطبعا ايضا هناك مثل اخر في منع يمنع من الدوام دون الابتداء. ايش في الصلاه؟ طيب لا مش عرض، احنا نقول تكلم عالما عامدا في الصلاه، تكلم عالما عامدا في الصلاة، هذا يمنع صحة الصلاة انت دواما؟ لا. ايه؟ لا ابتداء. ازاي بقى لا ابتداء؟ قبل التكبير، الناس اقيمت الصلاة وذهب رجل يتكلم معه في مشكلة النوم واطال معه الكلام، مفهوم؟ ممكن يقال بذلك، لكن احنا نقول المثل الظاهر في ذلك الإقالة. الإقالة ان تشتري من رجل سيارة ثم تندم وتريد ارجاع هذه السيارة، تقول له ايه؟ أقلني. ونسلم قال: من أقال عثرة مسلم أقال له عثرته يوم القيامة. الإقالة تمنع من الدوام لكن لا تمنع الابتداء. عقد البيع إنما البيع عند تراض، لكن لو قال أقلني والثاني قبل يبقى يمتنع، ينتقل الملك مرة ثانية، ينفتخ البيع والعقد، فيكون هذا مانع من الدوام. لا انت أيضا الثالث، القسم الثالث وهو الأخير، مانع يمنع من الابتداء ولكن لا يمنع من إيه؟ من الدوام. مانع يمنع من الابتداء ولكن لا يمنع من الدوام. ايش بقى المانع اللي ممكن يمنع من الابتداء دون الدوام؟ الاحرام مانع من ايه؟ من عقد النكاح. يعني يبتدي عقد النكاح زي يريد يتزوج هندا ابتداء وهو محرم، لا يجوز، خلافا لابن عباس. دعك من كلام ابن عباس انه ضعيف جدا، لان السلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب في روايه، فهو يمتنع من عقد النكاح، لكن هل الإحرام يفسخ العقد اللي بينه وبين زوجته هند اللي تزوجها قبل ذلك؟ لا. يبقى لا يمنع من إيه؟ من الدوام. ممكن تطبقها في هذا المثل على شيء آخر. إيه هو؟ نصاب الزكاة. اصبر بس يا أبو زكاة، خلص بس نبدأ بس ما عندنا الآن وبعدين ندخل على مثلك. نفس الأمر، الإحرام منع من ابتداء النكاح ولا يمنع من ديمومة النكاح. مثل نفس المثل ايش؟ ما ماشي نفس النكاح. طب اعمل ايه بس؟ طب خلاص انا هفسرها لكم. زيد تزوج هندا ودخل بها وجلس شهرا ثم قال: نحج انا وانت، واستهل هلال الحج وذهب واحرم، وعند الاحرام قال: انت طالق. يقول لها: تعالي يمين لا تأتي. يا بنت الحلال نريد نطوف، تقول له: لا أرتاح أنا تعبان، الناس دي حيام. يا بنت الحلال نقبل الحجر، الأمر فاضي. فلما وجد لها كسل في الطاعة قال: أنت لا تعينيني على الطاعة، أنت طالق، طلقها. يبقى إذن، وطبعا بعد ما طلقها بكى بكاء في الكعبة شديد جدا، لأنه كل ما يراها يبكي، بيحبها ما يستطيع أن يفارقها. ماذا يفعل إن كان بيحبها؟ ماذا يفعل يا حبيبي؟ طب هل بقى يصح ولا لا؟ دخلنا بقى في هذا المثل الذي أريده الآن. احنا قلنا ايه؟ الإحرام يمنع ها يبقى يمنع إيه ويمنع الدينونة هو الآن ولا ما يمنع؟ الصحيح الراجح أنه يصح أن يرده. ليش؟ لأن الراجح الصحيح أن المطلقة الرجعية زوجة، هو هذا المطلقة الرجعية زوجة بنص الكتاب. فإذا بلغنا أجلهن لا قبلها، إذا طلقتم النساء فبلغن العدتين واحصل العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة، وتلك حدود الله، ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري أكمله، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك إيه؟ إيش الأمر اللي يحدثه؟ لا يدخل عليها يا رافع ولا لا أستطيع مفارقة، أنت ردت. فالرجعة ليست ابتداء نكاح، أيوة نعم، الرجعة في أشهر العدة ليست إيش؟ ليست عقدا جديدا. يبقى إذن الإحرام يمنع من ابتداء العقد الجديد، لكن لا يمنع من إيه؟ من الرجعة من الدوام، لأن الرجعة تعتبر في الدوام لأنها ليست بعقد جديد بل هي بنفس العقد، فصح أن يردها. هذا على خلاف بين الفقهاء، لكن هذا الرجح الصحيح. يبقى هذا الكلام على المانع، يبقى لنا الصحة والفساد. كنت أنوي أن أعطيها اليوم، لكن أنا عارف أنها حاصل عليك، لكن كثرت أمثلة في الأصول تجعل الأمس. أنا أعرف أنا لا ألومن ما أراه في الوجوب، لأني والله قد جربت ذلك على دكاترة شريعة ودكاترة أصول يريدون الهواء من أجل الأصول، فدكتور الأصول بيحتاج لأحد يشرحه يشرح له الأصول، فصابروا وسابروا حتى تصلوا إلى النهاية. وهذا علم شريف جدا، من عرف قيمته وعض عليه بالنواجذ. سامحونا لو أكثرنا عليكم، لكن الصبر. قالوا للشعبي سأكتبها على صدري كل ما أدخل أعلقها كده على رقبتي. قالوا للشعبي يا شعبي كيف بلغت الإتقان في العلم؟ فقال احفظوا هذا الكلام بالله عليكم ورددوه لي الآن. فقال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. أقول كيف بلغتم هذا الإتقان من العلم؟ أنا لا أريد حقا أن تحفظوا هذا الأمر، البكور في المدارس وعدم تركها حتى تنتهي والصبر عليه. نسأل الله أن يحفظنا يحفظكم ويصبرنا ويصبركم. نعم لو في أسئلة. وصف ظاهر منضبط بوجوده يمتنع الحكم أو يمتنع السبب عن أثره. أنت ضبط كتاب كاتب صح؟ تفضل. مصير الزوج هيتجنن لأنه بيحب الاثنين. لا الجنن دخل مستشفى المجانين. هذا لو كان استحلها كفر، ولو كان علم أنها معصية فإذا هي معصية كبيرة لو استحلها كفر. استحلال ما حرم الله يكفر به الإنسان، لكن هو الرجل ما يعرف الأحكام، هو جاهل ما يعرف الأحكام، لا ما يعلمش أنها محرمة. يعرف أن اختها وقال مش أنا قلت لك أنه قال البر بهما أفضل، وأنا أجيب من بره ليه ما البر بهما أفضل، فهو جاهل بالحكم، فالجهل عذر له. لو عالم مستحيل يكفر. نعم شيء. طب المرأة التي زنت وخلت بثلاثة درهم. بلا هي لا تعلم حكم في الأعوذ. طب ومصير الأولاد من الزوج اللي أصبح. ينسبون له ولها. طب وهي. ينسبون له وهي تأخذ مهر المثل. تتزوج غيره. طبعا وتفارقه. طب الأولاد. يمع أبوهم أخوي. مع أبوهم أخوي. لو تأخذهم أنت يبقى جزاك الله خير. ما أحلوش ذنب بقى، هو جاهل. تفضل. هو لو كان يعلم واستحلها كفر، لكن لو يعلم وغلبته شهوته فهذا مصير السيئة وانتهى الموضوع. نعم هذا هو في التقريب. غلبته شهوته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول غلبته شهوته والله يعذره، إن المؤمن خلق مفتنا مذنبا نساء إذا ذكر تذكر. نعم في أي سؤال ثاني؟ ضربت؟ أي حديث؟ الحديث في الطبراني متكلم في إسناده، والحق أن له طرق تشهد لحسنه لا لصحته، تشهد لحسنه، لذلك قد اعتضد به الطرق، اعتضد بعضها ببعض، واحتج به ابن حجر، واحتج به واحتج به أيضا شيخ الألباني من المعاصرين، فهو حسن. طب لو واحدة هي عارفة أن هو دي رضعة وما قالتش مصيرها دي كتمت هذا يعني كتمت يعني اوقعت الناس في حرام فهي تقع في حرام دي تكون كتمت علما لا بد انها تحاسب عند ربها بذلك تعلم حراما ولا تنكره هذا هو يبقى فرق حتى لو 45 ولد لابد من التفريق حتى ولو كان لابد يفرق بينهم لابد يفرق بينهم وجوبا وهي تأثم برضه بالله عليك الشيخ عبد الكريم زان صاحب كتاب أصول الدعوة وأصول الفقه إن لله وإنا إليه راجعون رحمة الله عليه والله هذا ينبئ بشؤم على هذه الأمة والله هذا ينبئ بشؤم على هذه الأمة إن لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإنا قد الله مش فعل إن لله وإنا راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها ربنا اخلف علينا خيرا منه نسأل الله يسكنه في سياح الجنات مع النبي مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين فإن الأمة كلما قبض عالم فلابد أن تأخذوا بقلوبكم لأن الأمة كما قلت الأمة إلى أفول بقبض العلماء هذا عالم جليل وعراقي على ما أعرف ورجل العراقيين هؤلاء يعني كان عندي طالب علم في دبي عراقيين ذكاء خارق وكانوا يقولون مصر المصريون إيه يكتبون واللبنانيون ينشرون والعراق يقرؤون ده معروف عندهم ثقافة عالية جدا العراقيين وذلك نسأل الله تعالى أن يخلف في الأمة يعني خير منه رحمة الله عليه كان المفروض ابتداء وفاء لهذا الشيخ تذكرنا به أول الجلسة كنا نحينا كل شيء وتكلمنا عنه ولكن أعد سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم أنا نظرت نفسي لأبين حقوق العلماء على الأمة واجب الأمة نحو العلماء نحن لا ننجو إلا به رحمة الله عليه إن شاء الله في الدرس القادم نستهل الكلام على الشيخ عبد الكريم وننظر في مؤلفاته وما يعني تنتفع الأمة به عرفانا بالجميل لهذا الشيخ الجليل رحمة الله عليك قول قولي هذا استغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا باشمهندس